يا مولانا يا مجيب، من يدعوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حاجتنا قريب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وكلنا ولا تكن علينا أكرم الأكرمين. وحسن لقاك يا حبيبي. أينما كان خلقه فهو معه، لا مكان له ولا آناء، أينما كان خلقه فهو معه، لا مكان له ولا آناء. وعلى عرشه استوى سبحانك يا خالق الكون، وعلى عرشه استوى ليس يدري غيره كيف ذلك الاستواء. سبحانك يا خالقي يا رب، وعلى عرشه استوى ليس يدري غيره كيف ذلك الاستواء. لا كشيء في العالمين ولا يشبهه جل قدره الأشياء، لا كشيء في العالمين ولا قدره جل قدره الأشياء لا غنى من الخلائق عنه وهو عن كلهم له استغناء واحد الذات والصفات واحد الذات والصفات والأفعال وفي سبحانك يا خالقي سبحانك يا رب سبحانك يا خالق الكون لا غنى من الخلائق عنه وهو عن كل جم له استغناء واحد الذات واحد الذات واحد الذات والصفات والأفعال وفي الكل ما له شركاء كل شيء من الخلائق فان وله وحده تعالى البقاء كل شيء من الخلائق سبحانك يا باقي سبحانك سبحانك يا دائم كل شيء من الخلائق فان وله وحده تعالى البقاء كل شيء من الخلائق فان وله وحده تعالى البقاء الصلاة والسلام عليك